بسم الله الرحمن الرحيم. وانتهى بنا الكلام إلى قوله للمساوقة. قلنا بأن الأحوال ثلاثة: السبق والمساواة والمساوقة. انتهى الكلام إلى المساوقة، والقسم الثالث الحال الثالث المساوقة. أليس كذلك؟ إذا عرفنا الأحكام ديال السبق، الأحكام ديال المساواة، والآن ينتقل الكلام إلى موضوع آخر وهو ماذا؟ المساوقة. وفي ذلك يقول المصنف: لا المساوقة أي متابعة فورا فلا تبطل، والأفضل أنه لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته كغيرهما، أي غير الإحرام من ركوع أو سجود أو رفع منهما. وفي كلامه حذف مضافين، أي كعدم متابعته في غيرهما، فإن السبق والمساواة لا يبطل. إذا وقعت المساوقة فإن ذلك لا يضر، أي لا يبطل الصلاة. ومعنى المساوقة المتابعة على الولاء، بحيث إذا خرج الإمام من حرف تبعه المأموم، يعني هو في الحقيقة لم يساويه ولم يسبقه، ولكنه يتبعه اتباعا لاصقا، يلصقه في الكلام. ومجرد ما تقول مثلا الله، هو تقول حتى هو، هذا تقول لها، الأخر تقول لها، أكبر تقول أكبر، يعني أنه يتابعه. وكل ما لا يكون فيه الفعل بعد انتهاء الإمام منه من القول فإن ذلك يسمى مساوقة. ما الذي يرفع المساوقة ويرفع المساواة؟ أن لا تقول ما قاله الإمام إلا بعد انتهائه منه، بعدما ينهي الإمام كلامه تقول ما قاله. هذا هو الذي يرفع المساواة ويرفع المساوقة معا. الله أكبر، حتى إذا أتم التكبير تبعته فقلت الله أكبر. هذا هو المطلوب وهذا هو المشروع. المساوقة في الحقيقة لا تبطل، ولكنها في واقع الأمر ممنوعة، في الحقيقة ممنوعة، أي أنها لا تبطل ولكنها غير مطلوبة، فهي ليست مثل الاتباع، لأن الفاء التي وردت في الحديث تدل على التعقب، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا زد كبر فكبروا. إذن فهذه الفاء تفيد هنا التعقيب والاتباع. وإذا كان الحال هو هذا، فإن الذي أتى بالمساوقة لم يرفع الفاء مطلقا، ولكنه لم يأتي بها بالتمام، لأن المعاقبة معناها تحصيل التكبير مطلقا. لكن إذا حصل طرفا منها، الإمام إذا حصل طرفا منها ثم اتبعه الإمام، فالتعقب لم يرتفع بالإطلاق وإن كان ناقصا، أقول هل هو ناقص ولكنه لم يرتفع. فإذا قال الإمام الله ثم تبعته، في كلمة الله أكبر، فإذا قال الله ثم تبعته من غير أن يكمل تكبيرة الإحرام، فالتعقيب هنا لم يرفع، بل هو حاصل، إلا أنه لم يكن بتمامه ولم يحقق ما دل عليه اللفظ في ظاهره. وهنا سؤال: هل المقصود بقول الإمام الله أكبر أن يتمه بتمامه، أو فقط أنه يصدق عليه ذلك بمجرد البدء فيه؟ لأن القول لفظ مطلق، والقول يصدق بجميع مراتبه. المطلق قول الإمام، قول، القول هنا لفظ مطلق. هل يصدق لفظ القول على الإمام إذا قال الله أكبر بتمامه أو إذا قال الله قبل أن يتم أكبر يصدق عليه أنه كبر؟ ظاهر العبارة أن التكبير إذا أخذنا بحقيقته فإنه لا يطلق إلا على تمام التكبير، ولكن إذا أخذنا بدلالة المطلق وقلنا بأنه يطلق على أدنى مراتبه فإن القول يصدق على بعض التكبير، وبذلك فإن هذا لم يرفع حقيقة التعقيب المأمور به في الحديث وإن كان لم يأتي به بتمامه. المساوقة إذن لا تبطل الصلاة وهي خلاف الأولى ولا تحقق تمام السنة، والأصل هو أن يأتي المأموم بالقول الذي أتى به الإمام بعد تمامه. هذا ما ذكر. ثم قال فلا تبطل، والأفضل أنه لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته. نعم كغيرهما، أي غير الإحرام والسلام من ركوع أو سجود أو رفع منهما. وفي كلامه حذف مضافين، أي كعدم متابعته في غيرهما، فإن السرقة والمساواة لا يبطل. نعم كذلك أيضا إذا كان الإمام قد سبق، إذا كان المأموم قد سبق الإمام في الركوع والسجود فهذا لا يبطل الصلاة، أن هذا لا يدل على رفع الاقتداء. رفع الاقتداء إنما يكون إذا كان في أول الصلاة أو آخرها، هذا هو الذي قيل بأنه يدل على رفع الاقتداء، لأن هذه الأشياء الآن أفعال المصلي هنا، أفعال المصلي في هذا الموضع تقوم، أفعال المصلي هنا هذا يسميه العتقة، أفعال المصلي تقوم هنا باعتبار كونها رافعة للاقتداء أم لا، رافعة للاقتداء أم لا. تحقق أنه عندهم أن السبق في التكبير أو السلام رافع للاقتداء إذا كان عمدا في السلام، عمدا في السلام وفي التكبير عمدا أو سهوا، هنا قوما فحكم عليه بأنه رافع للاقتداء. ودابا هادو قلت النهار الخميس قلت صافي خلي داك الشريك غادي يمشي، ثقت داك الشمس قلت لي غادي يمشي دابا خليك تقطع داك الشمس الخارج. أفعال المصلي تقوه هنا باعتبار كونها رافعة للاقتداء. تكبيرة الإحرام السبق فيها قرروا فيه أنه رافع للاقتداء، أما الركوع والسجود فقالوا لا، ليس فيه دلالة على رفع الاقتداء من حيث هو، لا إن كان معه القصد، فإن كان معه القصد إلى رفع الاقتداء والخروج على المأمومية فهذا أمر آخر. إذا قوم الفعل من حيث هو وليس معه القصد، مثلا إذا سجدت قبل الإمام أو ركعت قبل الإمام فهذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة السبق. هكذا احنا نتحدث عن السبق من حيث هو من غير ضميمة، فإن انضم إليه رفع الإمامية المأمومية والبحث عن الفذية مثلا فإن ذلك مبطل بلا نزاع. إذا فالكلام هنا على المساوقة أو السبق في الركوع والسجود. هذا ما إذن يمكن للفقيه ذي النظر في هذا الموضوع أن يقوم السبق في الركوع والسجود مرة أخرى، لأن لها دلالة، هذا تعمد السبق أن يسبق الإمام في الركوع والسجود، لماذا لا يقوم بأنه يلعب لماذا لا يقوم بأنه إنسان يلعب؟ هذا يلعب مش يصلي، لأنه إذا كان يسبق الإمام في الركوع والسجود مع علمه بأنه إمامه فهذا نوع من العبث، لكن لم يلتفت إلى العبث هنا ولا إلى اللعب، بل قالوا بأنه لا يبطل الصلاة لأن هذا ليس فيه دلالة على رفع المأمومية أو رفع الاقتداء. هكذا قوم هذا الفرع هنا. نعم. نعم. إذا رفع رأسه قبل الإيمان. نعم. فيه الوعيد، ولكن ما فيه صرف على ما هي. ما فيش. هو التحريم، التحريم هذا ينظر فيه، لكن هل فيه رفع ماهية الاقتداء؟ هذا محل البحث. قالوا بأنه ليس فيه ذلك. مهم هذا الفعل أنا يقوم بحسب الاجتهاد، هل هو لعب؟ هل هو رافع للمأمومية؟ هل هو فقط فعل لا يرفع المأمومية وليس لعبا كما قرر ذلك المالكية؟ ها مسألة فيها هذا التقويم. لا لا لم يقيدوا بالسهو ولا بالعمد. لا لم يقيدوا. طيب الصورة فرق يظهر بالصورة بين كوني سابقا بالركن وسابقا إلى الركن. الصورة التي يفرق بها من هذا أي صورة؟ مثلا إذا سبق الإمام بالركوع ثم ركع الإمام فتساوى في الفعل، إذا رآهما الناظر فإنه يراهما متساويين في الفعل، بخلاف الذي ركع ولم يركع الإمام، سبق الإمام بالركوع الإمام لم يركع. لا لا لا، هو السبق تقولوا ما تقولوش أنه ركع ولا لا، السبق معنى السبق أن أحدهما فعل الفعل قبل الآخر، كلمة السبق تستلزم فعل منهما معا، أما إذا ما كانش الفعل فأين السبق؟ إذا ما كان السبق، السبق يقال لمن فعل فعلا وتبعه الآخر قبله، هذا فعل قبل الآخر، هذا معنى السبق، هذا هو معنى سبقه. أما إذا ركع دون نافع الإمام ثم رجع بعد ذلك فهذا عبث، نشك أنه تبطل صلاته. كلامنا في سورة مخصوصة هو أنه الإمام ركع ثم تبعه المأموم، تبعه الإمام، هذا محل القول ولا زيادة على هذه الصورة، لأن تلك الصورة لها أحكام أخرى هذه ربما يأتي الكلام عليها. نعم. قالوا فإن السبق والمثابة لا يبطل، المراد بالسبق الذي لا يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه قبل الإمام ويستمر حتى يأخذ فرده معه، وأما السبق بركن كأن يركع ويرفع قبل الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرده معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كذلك الجمهور. نعم، إذا الصورة هي هذه التي فيها الكلام، كلامنا في من؟ في من ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام ثم تبعه الإمام وبقي مع الإمام حين سجد أو بقي مع الإمام حين ركع، هذا هو الذي فيه الكلام، لأن يعني كل صورة يجب أن تنفصل عن غيرها حتى لا تختلط الصور. أما إذا سجد قبل الإمام ثم رجع، يعني ركع وحده أو سجد وحده ثم رجع والإمام لم يسجد ولم يركع فهذا بالاتفاق عبث أو زيادة ركن أو فعل في الصلاة عمدا، هذا تبطل به الصلاة، هذا لا يناقش به أحد. اللهم إن سهى، إذا كان عن سهو فسيأتي الكلام على ذلك، سيأتي الكلام على ذلك مع بيان الصور التي فيها الصحة والصور التي فيها البطلان. إذا من سجد قبل الإمام وتبعه الإمام فإن صلاته صحيحة مع أنه خالف المطلوب منه، أما إذا سجد ورجع أو ركع ورجع فهذا بالاتفاق أنه باطل. وهنا شرط ثالث كما سيأتي مكررا، وهو أننا حينما نقول سجد وسجد الإمام معه وأخذ مع الإمام فرضه، أي استمر مطمئنا مع الإمام، استمر مطمئنا مع الإمام. حين سجد الإمام ذلك المأموم السابق سجد مع الإمام واستمر معه واطمأن جسده في السجود أو الركوع. هذا هو الذي قيل بأن صلاته صحيحة. أما إذا لم يطمئن معه مثلا جاء وسجد وبقي دقيقتين ثم سجد الإمام ولم يبقى معه مدة يطمئن فيها ثم رجع بطلت صلاته بلا نزاع، كما سيأتي الكلام على ذلك مفصلا. إذا خاص يقعد مع الإمام فرضه في الصلاة شرط في هذا الموضوع، فإن تخلف هذا الشرط بطلت الصلاة. نعم، لأن فيه رفع الاقتداء ورفع المأمومية. نعم، ثم قال لكن سبقه للإمام عند النزول أي حرام. هذا متفق عليه أن سبق الإمام حرام، وهذا ما يمكن أن يؤخذ من الحديث الذي فيه النهي المأخوذ من الحديث الذي فيه الأمر، والنهي المأخوذ من الحديث الذي فيه الوعيد. أن النهي هنا يؤخذ من جهتين، من جهة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. ها الأمر بالشيء ماذا؟ نهي عن ضده الوجودي، وضده الوجودي هو رفع التعقيب، أنه أمر بأن يكون المأموم آتيا بأفعاله وأقواله عقب الإمام، عقب قول الإمام أو فعله. هذا ما أمر به، هذا هو الأمر الوارد في الحديث. والأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو رفع ذلك الترتيب الذي يؤخذ من الحديث، فمن رفعه بالتقدم على الإمام فقد أتى بمنهي عنه. إلا أن هذا النهي ليس كالنهي الذي دلالته صريحة، أن النهي على هو هذا النوع من النهي فيه خلاف ضعيف. النهي المأخوذ من الحديث ليس كالنهي الذي يكون صريحا، لأن النبي إذا قال إنما جعل الإمام ليؤتم بفيدك وإذا ركع فاركعوا مثلا، هذا غير مثال، وإذا ركع فاركعوا يعني إذا ركع فاركعوا، فقد أمر بالتحقيق. والنهي هو رفع ما تقتضيه هذه الفاء من المعاقبة بحيث ترفعها بالتقدم عليه، ورفع مدلول الحرف الشرعي مخالفة للأمر الشرعي، مخالفة له. وبذلك فإن هنا يؤخذ النهي عن هذا الفعل الذي فيه الإخلال بنقص حرفين ورد في الحديث إسقاط دلالته، فهذه مخالفة، هذه مخالفة هذا، ولكن هذا النهي ضعيف لأنه يستخرج بطريقة فيها خلاف، وهي اللزوم. الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ هل الجهة هذه بس خرجنا النهي قيل لغة وقيل شرعا وقيل عقلا، من فيها خلاف، منهم لا يخرجه أصلا، قل أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده هو. ولكن الحديث الآخر الذي فيها ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هذا أقوى، هذا فيه نهي صريح، نهي صريح بالوعيد، أن الوعيد يستلزم التحريم، وهذا ما أخذ منه المالكية، أخذ منه التحريم. إذن يمكن أن نأخذ النهي من الحديث وإذا ركع فاركع الأمر بالشنع ضده، ويمكن أن يؤخذ التحريم من الحديث الذي فيه الوعيد، لأن الوعيد يدل على النهي والنهي يدل على التحريم. ولكن هل فيه ما يدل على بطلان الصلاة؟ هذا محل خلاف وبحث، والمالكي يقول فيه التحريم فقط وليس فيه، لأنه لم يرفع ماهية الاقتداء ولم يرفع ماهية المأمومية. وإلا يسلق في غيره ما بل ساواه كلها، فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه، وأما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود في غير الأولى فحرام، كأن يسجد بعد رفعه، وكذا استمراره ساجدا في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى سلم. نعم، كذلك أيضا إذا كان يساوي فهو ليس حراما ولكنه مكروه أن يساويه، كنا ركعهما واحد وسجودهما واحد، هذا مكروه. ومما أيضا يندرج في المنع الإخلال بهيئة الاقتداء. مثلا بعض الناس الآن الإمام كيسجد وكيرجع الإمام وباقي لصق في الأرض، زعما هو في الخشوع وباقي لصق في الأرض، حتى يرجع الإمام عاد ترجع هو، هذا في إخلال بالاقتداء. بعضنا زعما هما شادين السجود التام والركوع التام، أراد أن يطيل السجود وأن يطيل الركوع فيقع في هذا، الإمام سجد أرجع، باللي بغى الإمام يسجد لقاه في طريق رجع ستيب، واحد مشى واحد جاء، أو في الركوع الإمام دابا كيبقى راكع هو تيجي راكع، الإمام يرجع واقفا وهو ما زال راكعا، كل شيء الصف طلع إلا هو، أش كيدير؟ حتى يبغي الإمام يسجد كيرجع. هذا الشيء هذا إخلال بالاقتداء وبهيئة الصلاة، لأن الفاتحة قبية لا تدل على المهلة وإنما تدل على الولاية والمتابعة، هذا الولاء تتبع، ماشي ما فيش ثم استعمل الفا ماشي ثم، فإذا ركع فر ماشي ثم ركعه، هذا دابا راه تعدى على الحديث، حيد الفا ودار فيها ثم. والتعقيب في كل شيء بحسبه، تعقيب في كل أمر بحسبه، تعقيب في كل أمر بحسبه الذي يحدده العرف والعادة، ولا يحدد الدين إلا السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه كان يصلي الناس وراءه بهذه الهيئة، ولم يروى هذا إذن مقبولا ومقررا، فلذلك يعتبر هذا الفعل حرام، حراما نسبه باش يبقى على خطره، يعتبر حراما. هكذا خلاصة الكلام أن الصور التي حرمت هي تسبق الإمام بالركوع والسجود وإن كانت لا تبطل، المكروهة أن تساويه في الركوع والسجود، أن تبقى حتى يختل ميزان الاقتداء، تركع ثم يسجد، أنت ركع هو سجد، وأنت سجد هو ركع، هذا كله لا يجوز، هذا الصورة محرمة. وهذا نوع من سميت في الحقيقة كتلقى بعض الناس كيديروا هكا، كنشوفهم في المدينة غالبا يفعلون ذلك، ناس طالعين في الصف وهو لصق في الأرض، ما عادش كيطلب، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اجمع كرسي صف لك جمعت كرسي، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بارك عليك وهز راسك كذا بلي تيركع، والناس كامل الصف طالع هو باقي. بعضهم يفعل ذلك يقول إشارة إلى الإمام يسرع، بنتي يقول زعما الإمام راه ما تيش كامل ما تيكملش الركوع ما تيكملش السجود، هذا كله في الحقيقة يخل بشرط الاقتداء ويؤثر في المأمومية وهذا لا يصح. كن أي أمر أمر أي أمر لا هو ماشي قضية الفور، قضية حق الاقتداء، برا مطلوب منك احنا ماشي انت حر باش دير الأمر للتراخي أو لسميته، يجب أن تعرف بأن هذا الموضع فيه حقيقة يجب أن تتحقق وهي الاقتداء، وهي الاقتداء والمأمومية، ونحن الآن في بحث مسألة الاقتداء، ما الذي يضر بالاقتداء؟ قال بأن هذا يضر بالاقتداء لأنه يرفع حقيقته، ترك في الصلاة ماشي في الأمر الواسع الذي فيه زمن طويل، إن شئت فعلته فورا وإن شئت فعلته، وإلا ما كانش فيه التراخي هو قلت سمح حتى المغرب، قلت سمح السجد وبقى الإمام يسلم شي بحالته يقول السلام عليكم ومشي لدارهم، التراخي كل قاعدة أصولية يجب أن يراعى في تنزيلها محل التنزيل، فإنه هو الذي يحدد حدودها، فهو إما أنه يخصصها وإما أنه يقيدها وإما أنه يقبلها بتمامها. على كل حال الموضوع دائما ننبه على أن الموضوع رأى عنده دخل كبير في تنزيل القواعد وحتى في تنزيل النصوص. الموضوع الذي ينزل فيه الدليل، الموضوع الذي ينزل فيه القاعدة لهيئته وحالاته تأثير في منهج التنزيل، هل تنزله مخصصان أو مقيدان أو عمان أو غير ذلك. نعم. كاين اللي كيكون ما كيصليش كاع، بعض المرات كتشوف ذاك الركوع والسجود لا تخفيف مع تمام ماهية الاطمئنان وتحقيق السجود التام والركوع التام، لأن كل شيء داروا فيه الأدنى، السر داروا فيه الأدنى وداروا فيه الأعلى، السجود فيه الأعلى وفيه الأدنى، فالأعلى ما كيحددوه، ولكن الأدنى اللي كيحتاجوا ليه أن يقول مثلا ثلاثة المرات سبحان ربي العظيم وبحمده في السجود في الركوع على الأقل، وكذلك أيضا في السجود كل مثل ذلك. وإذا وقف لابد أن ترجع الأعضاء كلها إلى مكانها، لا بد أن يأتي بتمام الفعل، فإن كان لا يتم فصلته باطلة، إذا كان لا يتم الركوع ولا يتم السجود فهذا صلته باطلة، هذا صلته باطلة ولا علاقة لذلك بالمأمومية وغير ذلك. وهكذا إذن إذا كان مثل هذا تصلي به فالأفضل أن لا تصلي به، بل أن تصلي فذان أو تبحث عن مسجد آخر. أن بعضهم فعلا كذلك يقول هذه صلاة الأبدان، أنهم يقولون إن صلاة الأبدان خفيفة حتى لا يقع في أذهانهم شيء غير الله، هذا ذكره السيوطي في الحاوي في الفتاوي، قال إن من علامتهم تخفيفهم للصلاة حتى لا تدري القارئ الفاتحة أم لا. ودبا هاد الطيارة هذه دبا يفعلون ذلك حتى لا يخطر غير الله ببالهم، وهذا في الحقيقة رفع لحقيقة الصلاة بهذه الأوهام وتأثير في حقيقة ثبتها الشرع بالضوابط والحدود. ففتح باب العرفان في فهم الدين مدمر، لأن بعض العرفاء أتوا ببعض الأمور العرفانية وأدخلوها في الدين، فقضوا على كثير من الحقائق الدينية وخففوا من الحرام واستخفوا بالكبائر ونقلوا بعض الحقائق الشرعية من معنى إلى معنى حتى فسد الدين، لأن الدين يفسد هكذا إذا نقلت المعنى الشرعي إلى معنى آخر جديد، حيث مثلا تقول لا عبرة بالوقوف ولا بالركوع وإنما العبرة بحالة القلب بأن لا يخطر فيه غير الله، فإذا حققت ذلك فقضيت بالصلاة الخواص. فأنت هنا ماذا تفعل؟ تغير جميع الضوابط الشرعية في الركوع والسجود وتلاوة قراءة القرآن. وهكذا فعلوا، يمكن مثلا أن يقول لك أنت والله تقرأ قراءة القشريين، فالصلاة التي أصليها هي صلاة الخواص التي لا يمكن أن يخطر فيها غير الله بالبال، وأحقق ذلك بهذا التخفيف الذي تنكره، أنني أفعل هذا الذي أفعله لأحقق على مراتب الصلاة، فأنا لا أستطيع أن أترك قلبي حتى يخطر به الدنيا، يخطر به شيء يشغل عن الله، وبذلك أخفف. ولكن معروف أن هذه ليست صلاة المسلمين، صلاة المسلمين لها حق فيها قراءة، فيها سجود له حد، في ركوع له حد، ولا يمكنك أن تكون أحسن من الأنبياء. هذه الصلاة التي لا يخطر فيها غير الله تعالى لو كانت هكذا وكانت مطلوبة لبينها الرسول والرسول عليه الصلاة والسلام وهو الأولى بالبيان. وهكذا مست كثير من الأشياء، حتى مثلا المنكرات عندهم لا تعتبر وإنما يعتبر حالة القلب، كله هز الثقة في الإسلام. فإنه يقال لك إذا وجدت الولي يفعل كذا فلا تنكر عليه، فإن انكر عليه سيكون عليك لعنة وسينزل عليك المصائب، ومعنى الله يقول ومعرفون عن المكر، وتكونكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف عن المنكر. يقول لا، الولي إن أنكرت عليه سوليبت، وقع لك ما يسمى بالسلب، أي أنك ستسلب ما أعطاك الله من الإيمان، وما أعطاك الله من الفهم، ما أعطاك الله من الدين، حتى أصبح الفاسق وليا. تقول لا، تتكلم في الأولياء. هذه المرة كنت في هذا المسجد في الجبل، أجا واحد تكمي فوق السطح ديال المسجد والدخان وكذا، مشيت ليه قلت له ودي ما تكميش في المسجد، هذا راه مسجد والناس دابا فانا كيصليو، ويقولوا عليه بأنه باه من أولياء جدو من أولياء الله وكذا، أنهم أولياء بصريح العبارة، أولياء شرفاء، أولياء شرفاء، أولياء. شتو بحال الا بغيت نقول غادي تنزل ولا غادي نمشي مباشره غتنزل اللور، غير بغيت تنزل في السطر نزل، ما بغيتش عادي تنزل مباشره النهار ديك الساعه شحال كيتخاصمو نزل هذاك هذا جو عندي شي هذاك الشريف هذاك علاش درت هذاك راه الشريف راه الجد ديالو من المسجد النجاسه في المساجد منهي عنها اللي كنعرف انا، ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربي، وأنا المساجد لله إلا كان غير كمي برا. ودابا هما تمسكوا بالولاية، تمسكوا بالبركة بأن جده خطير، وأنا تمسكت بالمعلومات اللي عندي حول المساجد، والحمد لله لم أسلب شيئا لأن عندي كما عندي كما يتسلب أسلب شو يسلب منك سلب ذيك دمر شو يسلب. يقول صلى الله عليه وسلم والعافية، خلاصة الكلام أن هذا النوع من الناس موجود، ويحدث في الصلاة أمورا يقول بأنها ترقي الصلاة إلى أعلى المراتب، الخفة والتمايل. لا، هذا الشيء ماشي شرعي، لا، هذه الأمور لا يحق لأحد مهما بلغت مرتبته في العبادة أو التعبد لله أن يمس حدود الشرع أبدا، مثل كي يخفف وكي يميل من كي يقرأ الفاتحة. قل فتحه ويتميل، وشد طرب لما طربت من القرآن ولا شنو، أنا ما عرفت وش الحالة ديالو هي هذه كلها كيتكلف، ولكن كل هذا في الحقيقة عند فقيه غيبت بها الصلاة لأنه شغل كثير، هو ما عرفش أنك تقول أنا طربت ولا أنا عندي الخشوع، ولكن أنت صلاتك باطلة، أنت تلعب، هذا شغل كثير في الصلاة، صلاة وأنت كلك تجي وكتمشي شغل كثير، أقول أنت شغلت كثير في الصلاة، ما معنى؟ وكثرة التفات يبطل الصلاة، أقول لك إيش كدير دابا؟ أنا أتخشع وأنا أتتني نفحات الربانية، الصلاة الإلهية، وقف صلي بنا ما بغيناش النفحات ديالك، حتى تمشي للبيت وصلي وحدك وتلقى النفحات، ولا غير تنفيحة بعد باش مثل هذه الأشياء الآن جاءت من جهة العرفان، والعرفان العلماء منعوه من الدين، منعوه منعوه تدخل العرفان في الأمور الفقهية حرام، ومنعوه مهما بلغ صاحبه في الكرامات، ومهما بلغ في خلق العادات، ومهما بلغ في كذا، ممنوع أنه يدخله في بالعبادة، وأن بدين إلهم بالعراء يعني به إلهم لأوليائي، كما قال صاحب جمال جهومة، كما قال السيوطي جمال جهومة، إلهم لا يعتد به في الدين، ممنوع نهائي، وخا يكون حق وخا يكون صادق ما يدخلش في الدين نهائيا. الدين اليوم أكملت لكم دينكم، ولذلك ما أحدثه أهل العرفان وأرادوا أن يدخلوه في الدين الفقهاء أنكروه وردوه، يعني كنعرفوا واش داكشي، حنا كنعرفوا الحدود ديال الركوع مثلا، الحدود ديال السجود، الحدود ديال الوضوء، الحدود ديال الصلاة، الحدود ديال الزكاة، الحدود ديال الحج، ما وراء ذلك لا يعنينا أمره. ولذلك إذا كان الإمام يخفف تخفيفا شديدا إلى هذه الحالة، إذا كان له معتقد في ذلك فهذه أشد، وإن لم يكن له معتقد بأن هذا هو التخفيف يصحح له معنى التخفيف بأن هذا ما لا ترفع به ماهية الصلاة وما هو حد الأدنى من الركوع والسجود والقراءة، هذا الشرط. نعم أيه. قوله في المندوب أن يفعل بعدان. قال عياض تريد في المختار اتباعه في غير الإحرام والسلام، هل هو بإذن شروعه أو بإذن تمام فعله كاستوائه قائما؟ في الحقيقة أن الاتباع الأصل فيه أن فيه رأيين للمالكية. مثلا في حالة القيام ما هو الأفضل؟ هل اتباع الإمام بمجرد ما ينفصل عن الأرض، أو أن تبقى جالسا إلى أن يستوي قائما؟ في المذهب قولان، قولان في المذهب، ولكن الذي عليه العمدة والفتوى الاتباع بمجرد الشروع في الفعل، فإذا من فصل عن الأرض اتبع ولا ينتظر حتى يكون قائما. وكذلك إذا شرع في الركوع بمجرد ما يكون قد دخل في الركوع في الانحناء يتبعه الناس ولا ينتظرونه حتى يكون منحنيا بالتمام، فهذا ليس شرطا. وعلى كل حال ففي المذهب قولان مشهوران، إما الاتباع بمجرد الشرع في الفعل وما بعد الانتهاء منه، هو الكل سواء، ويحقق إن شاء الله تعالى الاقتداء والمأمومية. كل محمد بن الحسن، محمد بن الحسن، شو محمد بن الحسن، شو محمد بن الحسن، شو محمد بن الحسن، أي كتب هذا؟ دل من هذا الشيء. الموريتاني إيش أسأل؟ الشيخ محمد بن الحسن يكون شيء موريتاني هذا كي؟ هل يتبع المأموم الإمام بإذن شروعه أو بإذن تمام فعله؟ في ذلك ثلاث روايات، يفصل في الثالثة في غير القيام من اثنتين بإذن شروعه، وفي القيام من اثنتين بإذن تمام فعله استوائه قائما. هذه معروفة، هذه تجسدنا قد سبق أن ذكرنا أن المالكية ليس لهم فيها دليل إلا ما قيل بأنها قاسوها على تكبير الإحرام وهو قانون ضعيف. نعم ثم قال. وأمر الرافع وأمر وأمر الرافع لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع إمامه بعوده لما رفع منه، ويرفع بعده إن علم المأموم إدراكه قبل رفعه وإلا لم يرجع. إذا كان المأموم قد رفع قبل إمامه، كان ساجدا أو كان راكعا ثم رفع قبل إمامه، هل يبقى على حاله نظرا لأن هذه زيادة شغل في الصلاة، فلذلك فإن صلاته تبطل برجوعه مرة أخرى أم لا؟ الذي تقرر هو الرجوع، أن يرجع إلى السجود. مثلا ربما الإنسان ينسى في بعض الحالات فيظن أن إمامه قد رفع من السجود فيرفع، ثم ينظر فيرى الإمام ما زال على حاله، هذا يجب عليه أن يرجع بشرط. وكذلك الحال في الركوع أيضا، إذا ظن أن الإمام قد رفع فرفع والإمام لم يرفع يرجع إلى الركوع، ولكن بشرط أن يعلم أو أن يظن ظنا راجحا أو غالبا أن إمامه سيجده راكعا أو سيجده ساجدا. أما إذا كان يعلم أو غلب على ظنه أنه لن يجده راكعا ولن يجده ساجدا وإنما سيلقاه راجعا من ركوعه أو سجوده فلا يرجع. إذن فالصور على هذا تقرر، إذا كان ساجدا، إذا كان الإمام ساجدا ثم رفع المأموم قبل أن يرفع الإمام ثم تبين له أن الإمام ما زال ساجدا، فإنه يرجع إلى السجود إن كان يعلم أنه سيجده ساجدا ولو لحظة، المهم أنه سيجده ساجدا ولو أن يسجد على الأرض ثم يرفع الإمام، لمن عرف عادته أنه كان يطول وعرف عادته أنه كان لا يطول. فإن ظن أنه سيرجع وأن هذا هو زمان رجوعه ولو ذهب سيجده في الطريق، فإنه لا يرجع إلى ركوعه ولا إلى سجوده. هذه الصورة باختصار. ثم قال: لا انخفض قبل إمامه لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود، بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام، لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود، والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع. وهل العود سنة وهو لمالك واجب وهو للباجي؟ ذكره المصنف في التوضيح ولم يرجح واحدا منهما. وما حدث إن أخذ فرضه مع الإمام وإلا أعاد وجوبا اتفاقا، فإن تركه عمدا بطلت، وإن تركه سهوا فكمنزوح وقد تقدم حكمه. هنا جملة من جملة من الفروع يجب أن تقرر متسلسلة. فليكتبها أحدكم، من يكتبها؟ غادي يكتب هذا الفروع. الأول، واحد، من رفع من سجوده قبل الإمام، حكمه ما هو؟ ما هو حكمه؟ حكمه الرجوع. نعم، حكمه الرجوع بشرط مدى أن يعلم أو يتيقن، أن يتيقن مش أن يظن، أن يتيقن بقاء الإمام على حاله. هذا من رفع من السجود، أليس كذلك؟ ثانيا من رفع من الركوع، فهو مثل الأول. مثل الأول أليس كذلك؟ جيد. من ثالثا؟ من ماذا هنا؟ مش وصلنا؟ من خفض، خفض قبل الإمام ثم علم أن الإمام لم يركع أو لم يسجد، أن يخفض أو أن تنخفض، هل يرجع هذا أو لا يرجع؟ فيه قولان. الراجح ما هو؟ الرجوع. الرجوع هذه ما يتعلق بهذه المسائل، من خفض ثم عن يخفض، قولان الرجوع هو الراجح، أليس كذلك؟ عرفنا هذه المسألة. أشنو قال؟ في الظن تيقون. أش عندكم؟ شك تيقن أو شك أو ظن؟ زيد دير دير دير فيها حيت تيقن، حيدك تيقن تما علم، دير علم، لأن التيقن فوق العلم، لأن العلم يطلق على ما دون ذلك، العلم والظن أو الظن. واش التيقن؟ قلت التيقن اكتب التيقن، التيقن من باب أولى. أنا اللي في راسي أن غلبة الظن كافية، شنو في راسي؟ كما قلت التيقن عندهم نص، ونص في المتقدمين هو بعد بأن النص لم يكن، أنا لم أتبت من النقل، تتبت من النقل شرط. إذن هذا هو المقصود، إذا من خفض قبل الإمام ذا. بقي مسألة، سؤال هنا، هذا الرفع، هذا الإعادة، هذا شنو هو؟ الرجوع. هذا الرجوع هل هو واجب أو مندوب في المواضع التي ذكرناها؟ نعم واش هو واجب؟ هذا من رفع من رزع رزع رزع من سجد رزع من ركع رزع من خفض، هل هو واجب أو مندوب؟ فيه كم قولا؟ لا واجب عند مالك، واجب عند من؟ عند البازي. شكون هو البازي؟ أبو الوليد سليمان بن خلف البازي. غادي ندير الحال مدني قلت لي البازي سليمان بن خلف الأندلسي. واجب عند البازي مندوب عند مالك، هكذا هكذا. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسائل. وما حل هذا كله؟ ما هو هكذا وما حل هذا كله؟ هذا الرجوع مندوب واجب كذا، ما حل هذا الخلاف؟ إذا أخذ فرضه مع الإمام، إذا أخذ فرضه مع الإمام. بعضهم لا يسرد هذه الأيام، بعض الناس لا يسرد هذه الأيام، قالوا بأنه رأس المال أقسم بالله أن لا يسرد. صح هذا الرواية؟ ومحله إذا أخذ فرضه مع الإمام. كلمة أخذ فرضه ماذا يقصد بها؟ نعم نعم فسرنا، قلنا بأن يكون مع الإمام ساجدا معه أو راكعا معه أو واقفا معه حتى يحصل معه نصيبه من الركوع أو نصيبه من السجود. هذا معنى أخذ فرضه مع الإمام، يحصل الطمأنينة مع الإمام. أما إذا لم يحصل معه، ما الذي يجبه؟ الرجوع بلا نزاع. فإن لم يحصل معه فرضه فالرجوع بلا خلاف، وفي خلاف بين البازي ولا مالك ولا غيره. فإن لم يحصل معه فرضه فالرجوع بلا خلاف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك فإن تركه عمدا بطل. نعم فإن تركه عمدا. وإن تركه سهوا فكان مزوحا قد تقدمه. وهذا الفقه باش ننتقلوا إلى بقية الصور باش نسردها مفصلة. يلا هذه كتبوا هذا الشيء اللي قلت، ننتقلوا إلى الصور مفصلة في من أدرك ومن لم يدرك، وهي لابد أن تكتب كذلك. نعم محمد بن حسان في حاشيته على الدسوق على على على خليل. نعم عند واحد الحشي على خلينا زفتوا هذا الشيء. فكمن زوحم أشو كذلك؟ هذا معروف. قال هنا وإن تركه سهوا فكمن زوحم. ما الذي سيفعله المزاحم في الصلاة؟ أحكي لكم الصورة ثم قولوا له ما الذي تقدم ذكره. رجل صلى مع الإمام فركع الإمام وزحم المأموم وتعطل عنه الركوع ورجع الإمام ثم استمر الإمام في الصلاة، هذا تسمى المزاحم. ما بغيش يسجد وكان زحام، وبحال مثلا في الحج تيقع هذا الشيء، كتبغي تسجد تجو الناس يهزوا لك الراس ما يمكنش انك تسجد زحام ولا يجروك لهيه ولا مثلا. قد يكون ذلك لأمور أخرى الزحام. ما الذي سيفعله فيما تقدم؟ شنو غايدير؟ شحال فيها من سورة؟ نعم نبدأ بالركعة الأولى. ماذا سيفعل؟ وش هذا الشيء الذي تقدم؟ نعم. فإن كان ذلك في الركعة الأولى ماذا سيفعل؟ يلغي تلك الركعة. كذلك هذه الصورة الأولى. وإن أدرك مع الإمام ركعة، ما كيقولوا كاع في الركعة الأولى، سيقولوا إن لم يدرك مع الإمام ركعة سواء كان في الأول ولا في الآخر، المهم إذا لم يدرك مع الإمام ركعة تكون الركعة الثانية ولا الثالثة ماشي مشكل. المهم إذا لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فإنه يلغي تلك الركعة. وإذا أدرك مع الإمام ركعة ماذا سيفعل هذا؟ نعم. أي مكان؟ لا لا لا ما قبلش لا لا لا هو الرحمة من الركوع سهل الركوع مشاع ركوع ما كين الإمام مرجع هو الآن في السجود هل يمكن له أن يدرك الركوع ويلحقه أم لا؟ السجدة الثانية ولا الأولى؟ إذن غادي يدير شنو غادي يدير هو؟ سيأتي بذلك الركوع هذا ما يسمى باستدراكه ثم يأتي بالسجود الثاني ثم يلحقه في السجود الثالث ثاني مكان ثالث في السجود الثاني أليس كذلك؟ هذه الصورة. وإذا لم يمكن أن يدركه ماذا سيفعل؟ في بزاف ديال إذا ظن ولم يجد إذا ظن وتعمد إذا ظن شحال في من صورة ذكرناها أيه ولكن دابا هاد المسألة خاصة تفصيل كما نزوح حما الذي تقدم ذكره في التفصيل هو الذي سينقل إلى هنا يتنقل إلى هذا المكان. تلك الصور الخمسة التي مضت في كلمة وإن زوح حما تنقل إلى هذا المكان هي خمسة في حالة ما إذا لم يمكن الاستدراك في الظن وفي الشك وفيها في العلم كذلك. جيد إذن نرجع الآن إلى تفصيل هذا الكلام المجمل فنقول إذا كان الإمام إذا كان المأموم قد رفع لأن فيه ولدي في البهت في شحال من صورة في الرفع إذا رفع من الركوع وقد أدرك مع الإمام فرضه من الركوع والسجود وقد أدرك مع الإمام فرضه صحت صلاته أو بطلت وعن ثلاثة صور كان عمدا كان سهوا كان جهلا هل بطلت صلاته أم لا؟ ما بغاش يرجع فهنا ما نرجع شيء. هل بطلت صلاته أم لا؟ بطلت أم لا؟ لا في العمد ولا في السهو ولا في الجهل. إذا أدرك مع الإمام فرضه هذا محل الاعتبار والمناط. إذا أدرك مع الإمام فرضه ثم رفع من الركوع أو السجود عمدا أو سهوا أو جهلا هل بطلت صلاته أم لا؟ لا تبطل صلاته. لا لا لا لا لا تبطل لا تبطل الصلاة لا لا لا الركعة ولا الصلاة تبطل. لا ما كان دروس على السنة كان دولا على الرفع من الركوع سبحان السلام أسبوعنا. نعم. إذا رفع من الركوع قبل الإمام نحسن دلو قبل الإمام فإنه لا تبطل صلاته لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وإذا سبقه في الركوع أو السجود وقد أخذ فرضه سبقه في الركوع وقد أخذ فرضه ثم رفع قبله وسبقه في الركوع وسبقه هتبطله لا أخذ فرضه غير هذه دابا ما تنسوا شيء أخذ ماذا فرضه أتبطل صلاته أم لا لا تبطل صلاته والذي حقق لهذا الرجل صحة الصلاة هو أنه أخذ فرضه هذا هو الذي نفعه في أن صلاته لا تبطل أليس كذلك زين الصورة الثانية أو الرجل الثاني هو من لم يأخذ فرضه من لم يأخذ فرضه ورفع عمدا سهوا جهلا هتبطل صلاته أم لا ها لا لا شوفوكا واش فيها واش فيها سميتو هذاك دابا كاين غير في الرجوع وعدم الرجوع اما هو اذا كان رفع عمدا او سهوا او جهلا صلاته باطله ام لا ها كلشي كلشي عمدا ولا سهلا سهوا نقول نجاوب على كلشي تبطل مطلقا هذه إذا انحنى ورفع قبل الإمام عبدا وسهوا وجهلا تبطل كلها كذلك إذا رفع عمدا وسهوا وجهلا تبطل ما لم يرجع في السهو فإن لم يرجع سهوا فهو المزاحم أما إذا كان لم يرجع تبطل صلاته ولو كان سهوا نعم وقد أورد الدسوقي هذه السور فلتصرف كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا أو جهلا أو سهوا أو بعد الإمام فما هو المطلوب وسواء رفع قبل الإمام عمدا أو جهلا أو سهوا فهذه 12 صورة ويؤمر الرافع التي 12 صورة التي ذكر المصنف من يكتبها؟ شكون اللي يقدر يكتبها لنا؟ واحد يكتبها واحد يجي يكتب لنا هذا الصور دابا راه كنشوفو في الارض كل واحد خاصه نقول ليها اجي انت تكتبها راه واحد منكم ليقم وليكتب لنا هذه الصور بلا ما تشوفو في الارض شكون غادي يكتبها ها فانت دابا لها رجل اجي كتبها انت انت اللي قريب يلا قريب نجار نجار نجار كتب لنا 12 صورة هاك عندك رفع عود عندك الحالة عندك زوج يلا قولوا قولوا شنو عندكم تما ها رفع قبل الإمام ها نعم رفع قبل الإمام وقد أدرك فرضه هذا ادرك فرضه صحيح عندك جهلا سهوا عمدا تصح فاز في الركوع والسجود ياك شحال هذيك شحال من صوره ها نعم ايوه قول شحال من صوره كاين انا يلا زيد انحنى صافي ما صافي غير كمل لينا حنا داك الشعار في السجود يلا زيد انحنى قبل الإمام وقد أخذ فرضه معه. ايوه هذا ايضا عمدان او سهوا او جهلا سجود ركوع اليس كذلك؟ ها سوا هذيك ها شوف الصور اللي كاينين كم صوره هنا 6 صور فقط 6 في 6 شحال 12 يلا هذا درت نفس ديال 12 سميتو ديالو باقي شحال ديال هذاك الذي بطلت خلي بثلاث كاين شي حاجه تما كاين شي ملاحظه ولا هذا هو الموجود ان انحنق عقبه في فضه هو انحنق عقبه في الخير ثم معه او قبله هذا لا يضر كلشي داكشي بحال يلا عطيونا 8 ديال هذاك الاخر يلا شكون غيكتب خليهم يكتبوا شوفوا يلا شكون غيكتب لينا هذا اجي انت اجي انت اجي تكتب هاك هاك انت انت انت هاك وعندك هاك يلا بسم الله اكتب لينا 8 ديال هذاك الذي قولوا اشنو هي زيد لم ياخذ فرضه وانحنى ولا رفع عشان تكون رفع ولا انحنى رفع ولو حيث انحنى قبل الإمام ورفع كله ايش شنو عنده عمدا سهوا جهلا اكتب عمدا سهوا جهلا هل بطلت صلاته ام لا ها بطلت مطلقا ها بطلت وإلى مرجعش ساهو بطلت في الجميع بطلت عمدا سهوا عمدا جهلا لا عمدا جهلا وفي السهو إن لم يرجع أخلق لي دل إن لم يرجع في الجهل لو قال جهلا سهوا ان لم يرجع وعمدا كان اخسر واوضع زيد اش ناخذ شحال هذه كم هذه شحال يمكن 8 4 فقط لكن في السهوي لم يرجع لم يأخذ فرضه ورفع قبل الإمام في ماذا؟ في الركوع في السجود في كان الفرض والرفع واش في الركوع ولا في السجود ولا فيما معا هكذا إذا كان سميته كان كم من سورة 7 ولا 3 شو هذا من سورة هنا وفي اللي كان 8 سور علاش قال 8 ها وفي الانحناء نعم زيد دير او انحنى فالحكم مثل ذلك هذه هي صور المساله كما هي معروفه اذن 12 في من اخذ فرضه و8 في من لم ياخذ فرضه وبطلت في الجميع إلا في صورة واحدة وهو إذا كان قد رجع من السهو وتبقى 8 الأخرى فيها البطلان واضح اكتبوا داك الشيء في ورقة واحفظوا الصور انتهينا من هذه المسألة ثم قال نعم ثم شرع يبين من هو الأولى بالأمانة بالإمامة اجتمع الجماعة والصالح الأعفقاء وندب تقديم السلطان أو نائبه ولو كان غيره أفقه وأفضل منه إذا اجتمعت الجماعة وكل منهم أهل للإمامة استووا في الفضل يقدم السلطان، والسلطان هو من له سلطة كيفما كان. على القول الراجح كل من منح سلطة سواء كانت هذه السلطة معنوية أو غيرها فإن له الحق في أن يؤم في محل هذه السلطة أو هذا السلطان. والأصل ذلك حديث أبي مسعود الأنصاري الذي رواه مسلم: ولا يؤمن رجلا في سلطانه، ولا يؤمن رجل في سلطانه، في الحديث المشهور في مسلم الذي فيه بيان من يستحق الإمامة. ولكن كلمة سلطان منهم من خصها بولي الأمر حاكم مثلا أو نائبه، ومنهم من قال لا بل يدخل في ذلك من له السلطان كإمام المسجد، فإمام المسجد جماعة من الفقهاء عدوه من هذا السلطان. وإن لم يكن هذا الحديث في الحقيقة معتمدا، ولو لم يكن هذا الحديث معتمدا لكان النظر يقتضي تقديم السلطان. لماذا؟ لأن جميع الولايات تتفرع عن الولاية العظمى التي هي ولاية الأمر، كل السلطة تتفرع عنها، فلذلك هذه السلطة تقدر فيه لأنه هو الذي يعين الأمراء ويعين القضاة ويعين، وذلك لأن هذه كلها تتفرع عن سلطته التي يتولى فيها أمور المسلمين خليفة المسلمين. فكأنه هنا قد ملك هذا الأمر بهذا الذي عليه من ولاية الأمر، فكانه صاحب الحق صاحب الملك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم شخص في سلطان شخص آخر إذا كان حاضرا، ولكن بشرط أن يكون ممن يصلي وأن يكون إنسانا يصلح للصلاة. أما إن لم يكن كذلك فإن له كما سيأتي الحديث عن ذلك أن له الاستخلاف، لكن ما تعرف يصلي ولا إذا ما كانش يصلح لذلك فإنه يستخلف لابد أن يستخلف. إذن له الحق بالأصالة وهو صاحب الأمر إلا أو نائبه، وأدخلوا البشا وأدخلوا القائد وأدخلوا الشائق وأدخلوا المقدام وأدخلوا كل من اتصل بصاحب السلطة بالولاية يدرجونه في هذا الأمر. أن تجد عندك المقدم ديال الدوار ده يقول لك بلا تنصلي ما عاش تصلي معه المقدمة ما تعلم السياسة ما مزيانش. خلاصة الكلام أن هذا حقه ولا ينازع فيه، هذا أصل في الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وله في ذلك مقاصد. هذا الموضوع من المواضع التي بنيت فيها الفروع على المصلحة، يخترقها المصلحة، فروع الإمامة تخترقها المصلحة، المصلحة الشرعية ومصلحة الأمة ومصلحة تحقيق الصلاة، هي باب الإمامة اخترقتها المصلحة. عجيب هذا الباب كله من المصلحة، لا يكون الإمام كذا ولا يكون باديا ولا يكون مريضا ولا كل ذلك من أجل تحقيق مصلحة الدين أو مصلحة الناس أو ما شابه ذلك، باب تخترقه المصلحة. باب الإمامة في المذهب المالكي مبني على المصلحة، ولذلك يقال لهذا صلي الذي هو الخليفة لأن الكلمة مجمعة عليه، ولأنه إذا صلى يناقشه أحد، ولأنه ولي أمر المسلمين فلا بد أن تكون الكلمة مجمعة عليه، ومن اجتمعت عليه الكلمة أفضل ممن سيكون عليه النزاع والخلاف. وغير ذلك من المصالح التي تستربط من هذا الحكم وما شابهه. ثم قال لا وعلى كل حال هو في الحقيقة عنده استحقاق بالإمامة من عدة جهات، عنده استحقاق الإمام كما ذكرت بأنه ولي أمر المؤمنين، وعنده استحقاق الإمامة لأنه لا يجوز أن يتقدم عليه أحد، صفي أنه لا يجوز أن يتقدم عليه أحد. قال له أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، رسول الله بين يدي رسول الله، كان هذا المنصب يمنعه من غيره أن يتقدم عليه. ثانيا أنه يبين الأحكام، هو يبين الأحكام، والذي يبين الأحكام يتقدم الناس ليعلمهم أمر دينهم، فهو في كل يوم يعلم، لأنه قد جاءت جماعة جديدة فصلت معه فتعلمت دينها، وقد يأتي في اليوم الثاني جماعة أخرى لم يعرفوا شيئا من الدين فيصلون به، إذن فهو يستحق الإمامة من جهات متعددة. وإذا كانت هذه الجهات معتبرة في استحقاقه للإمامة فذلك أيضا يؤخذ به في هذا الباب، ويمكن أن يستدل به في هذا الموضوع. قوله كل منهم صالح لها أي استحقاقها، وإنما قدرنا ذلك لأجل دخول المرأة ربة المنزل ونحوها لأنها لا تصلح لمباشرتها. قوله وندب تقديم سلطان إلى آخره. اعلم أن لنا مقامين، أحدهما مقام بيان من هو أحق بالتقديم فيقضى له به، وهذا هو المشار له بقول المصنف وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا، فيفهم منه أن غير المتساوين يقضى للأفضل منهم بالتقديم. وثانيهما مقام بيان ما تخاطب به الجماعة دون تشاحح، وهذا هو المشار له هنا بقوله وندب تقديم سلطان إلى آخره. نعم، هذا الشيء الذي ذكرته هذه الفروع الفقهية، فهم الإمامة كلها مبنية على المصلحة، درء المفاسد، درء الشحنة، درء البغضة، درء قول الناس، رفع منزلة الإمامة. إذا تتبعت هذه الفروع في المذهب في هذا الباب فإنها تجدها قد اخترقها المصالح. وذلك يقال مذهب الإمام مالك أكبر مذهب بني على المصالح، على رعاية المصالح، وإذا تجدهم يراعون المصالح إلى أدنى إلى أعلى المراتب، اخترقته المصالح كثيرا وخاصة فيما يتعلق بمثل هذا الباب. نعم. أو قوله أو نائبه فيه حمل السلطان على حقيقته. وقال اللقاني المراد بالسلطان من له سلطانة كان السلطان الأعظم أو نائبا، ويدخل في ذلك القاضي والباشا ونحوهما كما أفاده الشبرخيتي، فإن اجتمع قدم القاضي لأنه الذي يتولى أمر العبادة كما استظهره بعضه. نعم صحيح. ثم إن لم يكن سلطان ولا نائبه ندب تقديم رب منزل، وإن كان غيره أفقه وأفضل منه لأنه أحق بداره غيره. هذا أيضا فيه حديث أظن جل أبي مسعود الأنصاري أيضا كذلك، ابن مسعود مش أبي مسعود، في عهد ابن مسعود، إن من السنة أن يؤم الرجل في بيته. هذا حديث نعم لا صحيح، هذا صحيح، إن من السنة أن يؤم الرجل في بيته، هذا حديث. وفي حديث آخر أيضا الذي تمم هذا الحديث وهو ولا لا يؤمن رجل رجلا في سلطانه ولا يجلس على كريمته إلا بإذنه، لا في قبل ولا يؤمن سلطان ولا يؤمن مت في بيته ولا يجلس على كريمته إلا بإذنه. المهم فحديث أبي مسعود الأنصاري أيضا ورد فيه الأمر بأن يكون صاحب البيت هو الذي يتولى الإمامة. وفي مبحث الإمام المالكية في هذا الموضوع عللوه بالمصلحة أيضا، قالوا لأنه كما سبق أن ذكر أنه قريب من السلطان في الوصف لأنه مالك البيت، وكذلك أيضا هو الأعلم بما تكون به هذه الصلاة صحيحة في بيته، ثم هو الأعلم بالقبلة والذي يعلم القبلة ويعلم محل الطهارة ويعلم العورة في البيت ويعلم أين سيصلي الناس، فمصالح كثيرة تتعلق بصلاة صاحب البيت في بيته، مثلا من غادي يصليه غادي يذهب بهم إلى مكان صالح إما لطهارته وإنما ليس فيه عورة، ليس فيه قوة ينظر الناس فيها، ربما الذي ليس صاحب البيت ربما يؤم الناس إلى مكان أو في مكان تمر فيه النساء وكذا إلى آخره، مما يحق الضرر بالمصلين إلى آخره. ولذلك صاحب البيت مقدم لمصلحة الناس ومصلحة أهل البيت ودفع الضرر عنهم ومعرفته بالقبلة إلى آخر ذلك من المصالح المتعلقة بهذا الفرع. ثم قال قوله ثم رب منزل وحكم إمام المسجد الراتب حكم رب المنزل، والمراد بالمنزل الذي يقدم ربه المنزل المجتمع فيه. نعم الذي فيه الناس. نعم هي. ونُدب تقديم المستأجر أو المستعير فيما يظهر على المالك، هذا إذا كان رب المنزل حرا، بل وإن كان المالك لذاتها أو منفعتها عبدا ما لم يكن سيده حاضرا، وإلا قدم عليه لأنه المالك حقيقة. كذلك أيضا يقدم المستأجر وإن كان صاحب البيت حاضرا، لأن مناط التقديم كما سبق ذكره هو معرفة ما يستصلح به الصلاة. فالمستأجر الذي استأجر البيت كذلك يعلم ما حل الطهارة في البيت، ويعلم أماكن التي قد يكون فيها الضرر بالمصلي الذي يخرج منه مثلا العقارب أو ما شبه ذلك، أن الناس في تلك الأزمنة لم تكن بيوتهم فيها هذا الذي في بيوت الناس اليوم. فبيت القديم قد يصلي الإنسان في مكان قد يكون نجسا، وقد يصلي في مكان قد يكون في بعض ما يلحق الضرر من هذه الحشرات التي تخرج وغير ذلك من الأمور التي قد يكون صاحب البيت والعلم لها. وكذلك يمكن أن يصلي بهم إلى حيث لا يرون شيئا، مثلا يقول لهم يلا نزول جهة أخرى، ترى هذه الجهة إذا صلينا فيها راها فيها كذا وكذا وكذا. ولذلك المستأجر يقدم على رب البيت، لأن رب البيت قد يكون عارف ببعض الأمور، ولكن المستأجر هو الأعلم بحال البيت جهة القبلة مع الطهارة وما فيه مصلحة أهل البيت وما فيه مصلحة المصلين إلى آخره. ولو كان رب البيت حاضرا، كان يكون هذاك اللي كراه ولا هو اللي كيمك البيت حاضر، ولكن يقدم على المستأجر. وكذلك المستعير استعار منه البيت لمدة من الزمان يستعملها ثم يردها إليه لغرض، يعني يكون عنده مثلا حفلة ولا عنده مثلا مأدوبة ولا عنده مجمع من مجمع الناس، فيقول له أعيرني بيتك حتى يمر هذا الأمر، فيعيره البيت. فالمستعير مقدم على صاحب البيت، والعمدة في ذلك والمناط ما سبق ذكره من المصالح، فإذا ما وجدت هذه فهي التي عليها المعول في هذا الفرع. قوله وإن عبدا، مبالغة في تقديم رب المنزل على غيره وتقديم المستأجر على المالك. فقول المالك هذا إذا كان رب المنزل حرا فيه حذف الواو مع ما عطفه، والأصل هذا إذا كان رب المنزل ومالك المنفعة حرا بدليل ما بعده هو قوله بل وإن كان مالك ذاتها أو منفعتها عبدا. والمراد بمالك المنفعة من ملكها بإجارة أو إعارة أو عمرة، فالمعار والمعمر بالفتح يقدمان على رب المنزل خلاف لما في عبد الباقي. نعم كل هؤلاء الذين ينتفعون بالبيت بأي وجه من الوجوه كالإعارة والاستئجار والتعمير، كل هؤلاء يقدمون على صاحب البيت وإن حضر، إلا أنه إذا حضر العبد والسيد فالسيد مقدم عليه، وذلك لأن العبد لا يملك، فهو مملوك لسيده وملك العبد ملك لسيده على الحقيقة، ولذلك لا يعتبرونه ويرغونه ويقدمون عليه السيد إن حضر. ولكن إذا كان العبد عبدا شرعيا، ما إن لم يكن شرعيا فلا كلام فيه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.